الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فصل في الدرجة الثالثة، وهي الغنى بالحق سبحانه، ولها ثلاث مراتب، وهذه الاستقامة ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغنى، وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهي أعلى درجات الغنى. فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له، وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك، فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليه حيث لم تكن شيئا البتة. قال: وذكرك سبحانه بالإسلام ووفقك له واختارك له دون من خذله. قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل فجعلك أهلا لما لم تكن أهلا له قط، وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه لم يكن لك إليه سبيل. ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رغدة الغفلة من النوام؟ وهذا الذكر الحسي وكذلك الذكر المعنوي، يعني لولا أن الله عز وجل أرادك أن تكون عبدا من عباده وخلقك بعد أن كنت عدما، ثم يسر لك أسباب الحياة واستمرارها في هذا الوجود، وهذا كله من ذكر الله عز وجل لك. ثم كذلك ذكرك بالمعنى الآخر المعنوي، وهو أن يسر لك الإسلام. فالله عز وجل اختار من شاء بعباده بفضله وعدله أن يكون من المسلمين، وكل هذا من ذكر الله عز وجل لعبده. ومتى ما استحضر هذا الذكر والشهود العبد لم يغفل عن عظمة الرب العظيم سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة من مراتب الغنى بالله سبحانه وتعالى، فأنت دائما تستحضر هذه المعاني وتلتفت إليها، وهذا موجب للاستغناء به سبحانه وتعالى عما سواه. قال رحمه الله تعالى: ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها وأوقعها في قلبك وبعث دواعيك عليها وأحيا عزماتك الصادقة عليها حتى تبت إليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها؟ ومن الذي ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجها وتوهجت نحوه سبحانه ركائبها، وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب، وآنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب؟ وكل هذه المراحل يمر بها الإنسان، فما من إنسان إلا ويخطئ فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من ذكر الله عز وجل لك، فهو الذي وفقك لهذا كله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله قال: ومن تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه ثم أثابك على هذا التقرب تقربا آخر فصار التقرب منك محفوفا بتقربين منه تعالى: تقربك قبله وتقرب بعده، تقرب قبله وتقرب بعده. والحب منك محفوف بحبين منه: حب قبله وحب بعده. وهو الذي وفقك للحب أولا ثم أحببت الله فأحبك حبا آخر. الحب الأول هو الاصطفاء، أن اصطفاك لتسلك طريق المحبة ثم سلكتها فزادك حبا فاقتربت أكثر، فأنت محبوب كما أشار رحمه الله بين حبين وتقربين. قال: والذكر منك محفوفا بذكرين: ذكر قبله وذكر بعده، فلولا سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله شيء، ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه. فهذه كلها آثار ذكره لك. ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس، فله عليك بكل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، وتعرف بها إليك، وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك وعن كل شيء، وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده. كل بني آدم كانوا من تراب، ماذا عسى أن يكون التراب؟ لا شيء، لا شيء. ومع ذلك الله عز وجل أكرمنا فجعلنا من ذرية آدم، ثم أكرمنا فجعلنا من أهل الإيمان، ثم أكرمنا فجعلنا من أهل الطاعة، ثم أكرمنا فجعلنا من أهل حبه. وهكذا لا يزال العبد يتقلب بأنواع الإكرام والإنعام الشرعي الديني، وهكذا كذلك إكرامه ونعمه الكونية القدرية. فأعطاك يا أيها الإنسان أنواع من النعم من العدم، كنت لا شيء فخلقك الله عز وجل وجعل لك سمعا وبصرا وفؤادا وجوارح تتنعم بها. وهكذا كذلك لا تزال النعم من الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وحين، حتى الأنفاس التي تتنفسها لو شاء الله لتعذبت بها. انظر الذي يبتلى بمرض في نفسه كيف يتعذب في كل نفس واحد يأخذه، وأنت سهل الله عز وجل لك ذلك. وهكذا سائر النعم، لو حبس الله عز وجل عليك ما يدخل إليك من طعام وشراب لتعذبت بهذا الطعام والشراب، فجعله يدخل بنعمة تتلذذ بها أنواع المأكولات والمشروبات، وجعلها عز وجل كذلك نعمة أخرى أن أخرجها منك ولم يبقى السموم والفضلات فيك، ولو أخرها فيك لحظة لعذبت بها. وكل لحظة كما ذكر رحمه الله، وكل طرفة عين ونفس لك مع الله أنواع النعم. فإذا تأمل العبد هذه كلها، تأملها كلها، فإن ذلك موجب لتعظيم الرب سبحانه وتعالى والاستغناء به عما سواه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده، إذ هو الجواد المحسن لذاته لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك. كيف وهو الغني الحميد، فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بها، فلتعظم عندك لذكره لك بها، فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه وابتدأك بمعروفه وتحبب إليك بنعمته، هذا كله مع غناه عنك سبحانه وتعالى. فإذا شهد العبد ذكر ربه له ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك عما سواه، وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبه شيء، وهكذا الناس يتفاوتون في استحضار هذه المعاني، فمتى ما عظمت في القلب وكذلك لم تزل مستحضرة في الذهن فإنه لا يزال تعظيمه لربه سبحانه وتعالى وغناه به ملازما للعبد. قال: وهكذا وهذا كما يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه، فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له، فهذا هو غنى ذكر الله للعبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا هو الذكر الثاني، وإلا فالذكر الأول هو أن اصطفاك فوفقك لذكره كما ذكر رحمه الله، فأنت محفوف بذكرين ومحبتين وقربين، أولهما استفاء الله عز وجل لك فوفقك له، ثم إقبالك على ذلك بأن أثابك ذكرا أعظم منه ومحبة أعظم وقربا أعظم. قال: فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره به، حتى جعله ذاكرا، وشعور العبد بكلا الذكرين يوجب له غنى زائدا على إنعام ربه عليه وعطاياه له. وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله لعبده، وذكرنا قريبا من 100 فائدة تتعلق بالذكر، كل فائدة منها لا خطر لها، وهو كتاب عظيم النفع جدا، وهو كما قال رحمه الله، وفي هذا إشارة إلى أنه ألف هذا الكتاب قبل تأليفه بما في أيدينا. قال: والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبه ويسد فاقته، وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم، فإن الفقر من كل خير حاصل لهم، وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر أسباب فقرهم. فمن نسي الله وانشغل بأنواع الغنى مما هو سوى الله هو في الحقيقة في فقر، ولا يزداد استغناء إلا وازداد ماذا؟ فقرا. ولهذا سمي عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة إلى آخره. طيب، إلى هنا إن شاء الله.